التعليم الشرعي والتعليم والتوجيه إلى ما فيه خير للمعلم. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية من بيتها زوجها مسؤول عن رعيتها، والعبد راعي مع سيده مسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته، والمرأة كذلك، وهكذا العبد في مال سيده، وهكذا أمير البلد، أمير العشيرة، رئيس العشيرة، كبير البيت، يعتني من تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلمة جامعة عظيمة من جوامع الكلم. وهكذا المرأة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام هي المسؤول عنهم، هي راعية عليهم، أو تحتها أخوات صغيرات أو ما أشبه ذلك، أو خادمات، هي راية عليها أن تقوم عليه بما يلزم. هكذا لو كانت جدة أو كانت أخت كبيرة أو كانت عمة أو خالة تحتها أصغر مسؤولة حسب الطاقة، تعلمهم، توجههم، تأمرهم، تنهاهم، تؤدبهم، مسؤولة. وفق الله جميعا. هذا رجل مبتلي غفر الله لك بأن أبناءه لا يخرجون إلى بيت الله عز وجل، يصلون في بيوتهم وتعب معهم في توجيههم ونصحهم حتى وصل إلى ضربهم، فمن الواجب في حقه؟ هذا التأديب، وإذا عجز يرفع من الهيئة أو الأمارة ساند في بلد الإمارة أو الهيئة أقوى منه. وهجرة من الهجرة صلى الله عليك ابتلي أحدهم بأن بنته لا تصلي البتة، كذلك يؤدبها، يؤدبها حتى تستقيم، مع الأدب تستقيم، ومع الأدب تستقيم. أحسن الله إليك. متى تكون التسمية واجبة؟ عند بدلاتها، عند بدلاتها بس يعني في هذا الموضوع عند أول أكل وعند أول كذهر عندك والمنزل وش كلها مشروعة عندك والمنزل صلى الله عليه وسلم عندك في النوم اللهم شكرا ربي والعافية في جنبي وبك أرفع. أحيانا قد يرجع في بعض التحقيقات من قبل الشرطة صلى الله عليه أن يعدد بعض من يتهم بالجناية ونحو ذلك صلى الله عليه، هل عمله هذا جائز؟ تعالي متهم لا بأس به، لا صار متهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن حيي بن خطبة يعذب حتى يقر بالكنز الذي خلفه حيي من الذهب، لما قال أكلت النفقة يا رسول الله، قال لا، المدة قصيرة والمال كثير، وأمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى يقر. السلام عليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله وأبقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافرت أنا ووالدتي لأداء العمرة في رمضان، وكان ذلك وقت دخول الصلاة المغرب، فلما ركبنا الطائرة وقال قائد الطائرة: لا يقر أحد حتى نستوي في الجو، ومضى على هذا على الأذان 10 دقائق، فأفطرت، فلما أقلعت الطائرة رأينا الشمس لم تغرب، فما حكم صيامنا من ذلك اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فلو أفطرت في المطار قبل غروب الشمس يكفي، ولو طلعت الشمس ثاني من الطائرة ثم يومكم. أما إذا كان أقلعته في النهار فإنكم تمسكون حتى تغيب عنكم الشمس في الطائرة، أما إذا كان أقلعتهم بعدما غابت الشمس فقد أفطرت. نعم. جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني يقول السائل: احتجت إلى قرض من المال فلم أجد من يقرضني، وقال لي شخص بأنه سوف يقرضني بالدولار على أن أسدد بالريال وحسب الدولار ب5 ريالات تسدد على أقساط، والمعروف أن الدولار لا ربا لا تكمل، هذا ربا ما يصح. رجل يذهب مع جماعة التبليغ وأولاده لا يصلون، فيقول ماذا أعمل فيهم؟ قد نصحتهم مرة، يجلس مع أولاده ويجاهدهم، وهم يروح يعلم الناس خلي نصحت يده، نصحت يده أبدأ يقوم عليهم ويستعين بالله، ثم بالهيئة هذه يستعين بالهيئة، الهيئة مش هو مدعوة إلا لهذا. خروج أحسن الله إليك. إذا كان الجماعة اللي معها سنة ما بأس، إذا كان خروج لا يترتب عليه شر، إذا كان ما يضيع ما يجب عليه، أما هذا لا يخرج، يجهد عنده. أحسن الله إليك. أنا مجنون أعلم الهيئة على عيالي أو الأمارة، قال أنا مجنون أعلم الهيئة على عيالي أو الأمارة، إلا هكذا. إذا ما طاف يعلم، هذا من تعاون ابن وشر، ما تعاون. لا خاف الله عليك. لا ما في جنون. يقول لهم اني عجزت عنهم. عجزت عن اولادي وجاهدهم عاونينوا معهم. يقول رئيس الهيئه او بعض اعضاء الهيئه لعلهم ان شاء الله اذا جمعوا يتقدمون. سكوتي عن ذلك كيف انبه؟ والله. دار المنكر رجل في سياره يمر على الناس يدخلون وينكر عليهم وهو ماشي. هل هذا جاء الله خير؟ جاء الله. وترى ما يجوز لا محرم. يسد لهم. لا ينبه ينبه ووضح الأمر، يقف عليه من الإخوان ترى ما يجوز، ترى الدخان محرم، مثل ما يقول لهم الغباء محرم، مثل ما يقول لهم الخمر محرم، يبين لهم هم وهو خاطف لا بد يثبت شيء يقف يلاحظهم علمهم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله بالخير. حياك الله. كل عام وانتم ان شاء الله بخير. وانتم كذلك. احسن الله عملك. زوجتي عندي تصوم الخميس والاثنين وتسالها الحين تقول لهم يا اصوم قبل يدخل الشهر. تصوم الحين احسن لان هذا عاده اللي له عاده يصومها. احسنت. هذا اللي ما له عاده لا يصوم. احسنت. لا يصوم الثلاثين ولا الساعين، لا يصوم بعد نصف الشهر. يمنعك يا شيخ. اما اللي له عاده ما هي باس، حياك الله. اللي له عاده يصوم يوم او يفطر يوم او الاثنين والخميس يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الرجل كان يصوم صوما فليصوم. يشمل ذلك يوم الشك أحسن. كله عندنا يوم الشك. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بسم الله وقال بسم الله الرحمن. كله طيب. كله طيب. الله يجزاك. سبحان الله. يقول بسم الله في أول وآخر أحسن الله إليك. نعم يقول لو في أثناء.